المشقة، إذا كان يشق على الناس الخروج ويتأذون من الخروج يجمع، أما إذا لم يشق على الناس الخروج فلا يجمع. إذا قطع خلاص قطع، يتوقف المطر قطع، لكن القطع كان في طين وحل والطرق غير معبدة وهنا العذر باقي. أما إذا كان لا، ما ليس عذر إلا فقط نزول المطر قطع، أما ما الذي سيحصل ما هو أعلم. لا بد أن يكون عذر منذومد، ولا كيف تجمع؟ صليت أنت الآن نويت الصلاة ثم لما سلمها انقطع المطر خلاص، انقطع العذر، العلة ذهبت والصلاة هذه معلولة. بالنسبة للصلاة الخوف إذا اشتدت إن استطاع أن يصلوا الجماعة صلوا، وإن لم يستطيعوا فلا، وفي الغالب يسد الخوف هذا ما يستطيع يصلون إلا إذا كان في مكان واحد، والله أكبر سمع الله حمده، ويمكن لبعض يعني قال يمكن ولو كان إيش بعض مستقبل غير مستقبل، لكن إذا ذكروا في الامتحان كان قناة بذكر وقت السيوف غيرها في أصل. صفات صلاة الخوف جميعا في بعض التفاصيل تذكر منها كلها تدخل في الفاضل الآية، يعني الفاضل الآية في السورة، يعني الفاضل جميعها تدخل فيها. الله أعلم عن ذلك. الإمام لا ما يشتغل بدون الإمام، لأن صلاة الصغار حاجة الناس، صلاة الصغار أحد الناس، فإذا رأى الناس الحاجة إليهم الحاجة عامة وليس خاصة بالإمام، من صلاة الكسوف لا يستطيع هذا الإمام. نعم. كيف قبل الصلاة؟ مطروا؟ قال العلماء بعض العلماء قال يذهبون يشكرون الله ويحمدونه ثم يرجعون. وليسر خلاص. إذا سقوا سقيا يحصل بها المطلوب، يعني ما سوقوا مطر خبيلة، سوقوا سقيا وأعدهم غدا والليل كله تمطر، فخلاص الحمد لله تحقق المطلوب، فيشكر الله ويثنون عليه. الاستمرار يعني يذهبون، لكن يحتاج إلى أثر، إنما يحتاج يذهبوا هناك ويذكر الله في نظر. نعم. كيف يحصل نفسه تحوير الرداء في نفس التشهد؟ ما يحصل، ما حد قال لك الدشداش، كل غلو حول الرداء، أن يعني كان يصلي القميص صلي القميص والقميص هو أشكل الرداء، فما حول شيء، وإنما حول الرداء ما يسهل تحويله، الذي يسهل تحويله يحوله، لكن ما حد قال يحول الثوب، مشكلة بنطلون بعد مشكلة بعد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.